بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 42 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. لما جرى الكلام السابق في شأن تكذيب المشركين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وما تورك به في ذلك، وكان الأصل الأصيل الذي بنوا عليه صرح التكذيب أصلين، هما إبطاله إلهية أصنامهم وإثباته البعثة، انبر القرآن يبين لهم دلائل تفرد الله تعالى بالإلهية، فذكر الدلائل الواضحة من خلق السماوات والأرض، ثم عقبها بدلائل إمكان البعث من خلق الحياة والموت وانقراض أمم وخلفها بأخرى في قوله تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون الآية. وصادف ذلك مناسبة ذكر فتح أبواب السماء في تصوير غلوائهم بعنادهم، فكان الانتقال إليه تخلصا بديعا، وفيه ضرب من الاستدلال على مكابرتهم، فإنهم لو أرادوا الحق لكان لهم في دلالة ما هو منهم غنية عن تطلب خوارق العادات. والخبر مستعمل في التذكير والاستدلال لأن مدلول هذه الأخبار معلوم لديهم. وافتتح الكلام بلام القسم وحرف التحقيق تنزيلا للمخاطبين الذاهلين عن الاستدلال بذلك منزلة المتردد، فأكد لهم الكلام بمؤكدين، ومرجع التأكيد إلى تحقيق الاستدلال وإلى الإلجاء إلى الإقرار بذلك. والبروج جمع برج بضم الباء، وحقيقته البناء الكبير المتخذ للسكنى أو للتحصن، وهو يرادف القصر. قال تعالى: ولو كنتم في بروج مشيدة في سورة النساء. وأطلق البرج على بقعة معينة من سمت طائفة من النجوم غير السيارة، وتسمى النجوم الثوابت، متجمع بعضها بقرب بعض على أبعاد بينها لا تتغير فيما يشاهد من الجو، فتلك الطائفة تكون بشكل واحد يشابه نقطا لو خططت بينها خطوط لخرج منها شبه صورة حيوان أو آلة، سموا باسمها تلك النجوم المشابهة لهيئتها، وهي واقعة في خط سير الشمس. وقد سماها الأقدمون من علماء التوقيت بما يرادف معنى الدار أو المكان، وسماها العرب بروجا ودارات على سبيل الاستعارة المجهولة سببا لوضع الاسم. تخيلوا أنها منازل للشمس لأنهم وقتوا بجهتها سمت موقع الشمس من قبة الجو نهارا، فيما يخيل للناظر أن الشمس تسير في شبه قوس الدائرة، وجعلوها 12 مكانا بعدد شهور السنة الشمسية، وما هي في الحقيقة إلا سموط لجهات تقابل كل جهة منها الأرض من جهة وراء الشمس مدة معينة. ثم إذا انتقل موقع الأرض من مدارها كل شهر من السنة تتغير الجهة المقابلة لها، فبما كان لها من النظام تسنى أن تجعل علامات لمواقيت حلول الفصول الأربع وحلول الأشهر 12، فهم ضبطوا لتلك العلامات حدودا وهمية، عينوا مكانها في الليل من جهة موقع الشمس في النهار، وأعادوا رصدها يوما فيوما، وكلما مضت مدة شهر من السنة ضبطوا للشهر الذي يليه علامات في الجهة المقابلة لموقع الشمس في تلك المدة، وهكذا حتى رأوا بعد 12 شهرا أنهم قد رجعوا إلى مقابلة الجهة التي امتدأوا منها، فجعلوا ذلك حولا كاملا، وتلك المسافة التي تخال الشمس قد اجتازتها في مدة السنة سموها دائرة البروج أو منطقة البروج. وللتمييز بين تلك الطوائف من النجوم جعلوا لها أسماء الأشياء التي شبهوها بها وأضافوا البرج إليها، وهي على هذا الترتيب: ابتداء من برج مدخل فصل الربيع الحمل، الثور، الجوزاء، مشتقة من الجوز بفتح فسكون الوسط لأنها معترضة في وسط السماء، السرطان، الأسد، السنبلة، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدلو، الحوت. فاعتبروا لبرج الحمل شهر إبريل وهكذا، وذلك بمصادفة أن كانت الشمس يومئذ في سمت شكل نجمي شبهوها بنقط خطوط صورة كبش، وبذلك يعتقد أن الأقدمين ضبطوا السنة الشمسية وقسموها إلى الفصول الأربعة وإلى الأشهر 12 قبل أن يضبطوا البروج، وإنما ضبطوا البروج لقصد توقيت ابتداء الفصول بالضبط ليعرفوا ما مضى من مدتها وما بقي. وأول من رسم هذه الرسوم الكلدانيون، ثم انتقل علمهم إلى بقية الأمم، ومنهم العرب، فعرفوها وضبطوها وسموها بلغتهم. ولذلك أقام القرآن الاستدلال بالبروج على عظيم قدرته وانفراده بالخلق، لأنهم قد عرفوا دقائقها ونظامها الذي تهيأت به لأن تكون وسيلة ضبط المواقيت، بحيث لا تخلف ملاحظة رصيدها. وما خلقها الله بتلك الحالة إلا ليجعلها صالحة لضبط المواقيت، كما قال تعالى: لتعلموا عدد السنين والحساب. ثم ارتقى في الاستدلال بكون هذه البروج العظيمة الصنع قد جعلت بأشكال تقع موقع الحسن في الأنظار، فكانت زينة للناظرين يتمتعون بمشاهدتها في الليل، فكانت الفوائد منها عديدة. وأما قوله: وحفظناها من كل شيطان رجيم، فهو إدماج للتعليم في أثناء الاستدلال، وفيه التنويه بعصمة الوحي من أن يتطرقه الزيادة والنقص، بأن العوالم التي يصدر منها الوحي وينتقل فيها محفوظة من العناصر الخبيثة، فهو يرتبط بقوله: وإنا له لحافظون. وكانوا يقولون: محمد كاهن. ولذلك قال الوليد بن المغيرة لما حاورهم فيما أعد من الاعتذار لوفود العرب في موسم الحج إذا سألوهم عن هذا الرجل الذي ادعى النبوءة وقد عرضوا عليه أن يقول هو كاهن، فكان من كلام الوليد أن قال: ولا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه، قال تعالى: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وكان الكهان يزعمون أن لهم شياطين تأتيهم بخبر السماء، وهم كاذبون ويتفاوتون في الكذب. والمراد بالحفظ من الشياطين الحفظ من استقرارها وتمكنها من السماوات، والشيطان تقدم في سورة البقرة. والرجيم المحقر، لأن العرب كانوا إذا احتقروا أحدا حصبوه بالحصباء، كقوله تعالى: قال فاخرج منها فإنك رجيم، أي ذميم محقر. والرجام بضم الراء الحجارة، قيل هي أصل الاشتقاق ويحتمل العكس. وقد كان العرب يرجمون قبر أبي رغال الثقفي الذي كان دليل جيش الحبشة إلى مكة، قال جرير: إذا مات الفرزدق فارجموه كما ترمون قبر أبي رغال. والرجم عادة قديمة حكاها القرآن عن قوم نوح، قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وعن أبي إبراهيم: لئن لم تنتهي لأرجمنك. وقال قوم شعيب: ولولا رهطك لرجمناك. وليس المراد به الرجم المذكور عقبه في قوله: فأتبعه شهاب مبين، لأن الاستثناء يمنع من ذلك في قوله: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. واستراق السمع سرقته، صيغ وزن الافتعال للتكلف، ومعنى استراقه الاستماع بخفية من المتحدث، كأن المستمع يسرق من المتكلم كلامه الذي يخفيه عنه. وأتبعه بمعنى تبعه، والهمزة زائدة مثل همزة أبان بمعنى بان، وتقدم في قوله تعالى: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين في سورة الأعراف. والمبين الظاهر البين، وفيه تعليم لهم بأن الشهب التي يشاهدونها متساقطة في السماء هي رجوم للشياطين المسترقة طردا لها عن استراق السمع كاملا، فقد عرفوا ذلك من عهد الجاهلية ولم يعرفوا سببهم. والمقصود من منع الشياطين من ذلك منعهم الاطلاع على ما أراد الله عدم إطلاعهم عليه من أمر التكوين ونحوه، مما لو ألقته الشياطين في علم أوليائهم لكان ذلك فسادا في الأرض. وربما استدرج الله الشياطين وأولياءهم فلم يمنع الشياطين من استراق شيء قليل يلقونه إلى الكهان، فلما أراد الله عصمة الوحي منعهم من ذلك بتاتا، فجعل للشهب قوة خرق التموجات التي تتلقى منها الشياطين المسترقون السمع وتمزيق تلك التدرجات الموصوفة في الحديث الصحيح. ثم إن ظاهر الآية لا يقتضي أكثر من تحكك مسترق السمع على السماوات لتحصيل انكشافات جبل المسترق على الحرص على تحصيلها. وفي آية الشعراء ما يقتضي أن هذا المسترق يلقي ما تلقاه من الانكشافات إلى غيره، لقوله: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ومقتضى تكوين الشهب للرجم أن هذا الاستراق قد منع عن الشياطين. وفي سورة الجن دلالة على أنه منع بعد البعثة ونزول القرآن إحكاما لحفظ الوحي من أن يلتبس على الناس بالكهانة، فيكون مقتضاه حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما من استراق الجن السمع وصفا للكهانة السابقة، ويكون قوله: ليسوا بشيء، وصفا لآخر أمرهم. وقد ثبت بالكتاب والسنة وجود مخلوقات تسمى بالجن وبالشياطين مع قوله: والشياطين كل بناء وغواص الآية. والأكثر أن يخص باسم الجن نوع لا يخالط خواطر البشر، ويخص باسم الشياطين نوع دأبه الوسوسة في عقول البشر بإلقاء الخواطر الفاسدة. وظواهر الأخبار الصحيحة من الكتاب والسنة تدل على أن هذه المخلوقات أصناف، وأنها سابحة في الأجواء وفي طبقات مما وراء الهواء وتتصل بالأرض، وأن منها أصنافا لها اتصال بالنفوس البشرية دون الأجسام، وهو الوسواس ولا يخلو منه البشر. وبعض ظواهر الأخبار من السنة تقتضي أن صنفا له اتصال بنفوس ذات استعداد خاص لاستفادة معرفة الواقعات قبل وقوعها، أو الواقعات التي يبعد في مجال العادات بلوغ وقوعها، فتسبق بعض النفوس بمعرفتها قبل بلوغها المعتاد، وهذه النفوس هي نفوس الكهان وأهل الشعوذة. وهذا الصنف من المخلوقات من الجن أو الشياطين هو المسمى بمسترق السمع، وهو المستثنى بقوله تعالى إلا من استرق السمع. فهذا الصنف إذا اتصل بتلك النفوس المستعدة للاختلاط به حاجز بعض قواها العقلية عن بعض، فأكسب البعض المحجوز عنه ازدياد تأثير في وظائفه بما يرتد عليه من جراء تفرغ القوة الذهنية من الاشتغال بمزاحمه إلى التوجه إليه وحده، فتكسبه قدرة على تجاوز الحد المعتاد لأمثاله، فيخترق الحدود المتعارفة لأمثاله اختراقا ما، فربما خلصت إليه تموجات هي أوساط بين تموجات كرة الهواء وتموجات الطبقات العليا المجاورة لها مما وراء الكرة الهوائية. ولنفرض أن هذه الطبقة هي المسمات بالسماء الدنيا، وأن هذه التموجات هي تموجات الأثير، فإنها تحفظ الأصوات مثلا، ثم إن هذه التموجات التي تخلص إلى عقول أهل هذه النفوس المستعدة لها تخلص إليها مقطعة مجملة، فيستعين أصحاب تلك النفوس على تأليفها وتأويلها بما في طباعهم من ذكاء وزكانة، ويخبرون بحاصل ما استخلصوه من بين ما تلقفوه وما ألقوه وما أولوه، وهم في مصادفة بعض الصدق متفاوتون على مقدار تفاوتهم في حدة الذكاء وصفاء الفهم والمقارنة بين الأشياء، وعلى مقدار دربتهم ورسوخهم في معالجة مهنتهم وتقادم عهدهم فيها. فهؤلاء هم الكهان، وكانوا كثيرين بين قبائل العرب، وتختلف سمعتهم بين أقوامهم بمقدار مصادفتهم لما في عقول أقوامهم. ولا شك أن لسذاجة عقول القوم أثرا ما، وكان أقوامهم يعدون المعمرين منهم أقرب إلى الإصابة فيما ينبئون به، وهم بفرط فطنتهم واستغفالهم البلهى من مريديهم لا يصدرون إلا كلاما مجملا موجها قابلا للتأويل بعدة احتمالات، بحيث لا يؤخذون بالتكذيب الصريح، فيأكلون تأويل كلماتهم إلى ما يحدث للناس في مثل الأغراض الصادرة فيها تلك الكلمات. وكلامهم خلو من الإرشاد والحقائق الصالحة، وهم بحيلتهم واطلاعهم على ميادين النفوس ومؤثراتها التزموا أن يصوغوا كلامهم الذي يخبرون به في صيغة خاصة ملتزما فيه فقرات قصيرة مختتمة بأسجاع، لأن الناس يحسبون مزاوجة الفقرة لأختها دليلا على مصادفتها الحق والواقع وأنها أمارة صدق. وكانوا في الغالب يلوذون بالعزلة ويكثرون النظر في النجوم ليلا لتتفرغ أذهانهم. فهذا حال الكهان، وهو قائم على أساس الدجل والحيلة والشعوذة مع الاستعانة باستعداد خاص في النفس وقوة تخترق الحواجز المألوفة. وهذا يفسره ما في كتاب الأدب من صحيح البخاري عن عائشة أن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقالوا ليسوا بشيء، أي لا وجود لما يزعمونه. فقيل يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. وما في تفسير سورة الحجر من صحيح البخاري من حديث سفيان عن أبي هريرة قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء، أي أمر أو أفواح، وضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله فإنهم المأمرون كل في وظيفته كالسلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، أي يحصل العلم لهم وتقريبها حركات آلة تلقي الرسائل البرقية تلغراف فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر، أي هي طبقات متفاوتة في العلو. وصف سفيان بيده فحرفها وفرج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض، فيسمع المسترق الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الكاهن أو الساحر، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة، فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. أما أخبار الكهان وقصص الصنف فأكثرها موضوعات وتكاذيب، وأصحها حديث سواد بن قارب في قصة إسلام عمر رضي الله عنه من صحيح البخاري. وهذه الظواهر كلها لا تقتضي إلا إدراك المسموعات من كلام الملائكة، ولا محالة أنها مقربة بالمسموعات لأنها دلالة على عزائم النفوس الملكية وتوجهاتها نحو مسخراتها. وعبر عنه بالسمع لأنه يؤول إلى الخبر، فالذي يحصل لمسترق السمع شعور ما تتوجه الملائكة لتسخيره، والذي يحصل للكاهن كذلك، والمآل أن الكاهن يخبر به فيؤول إلى مسموع. قال الله تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. انتقال من الاستدلال بالآيات السماوية إلى الاستدلال بالآيات الأرضية لمناسبة المضادة. وتقدم الكلام على معنى مددناها وعلى الرواسي في سورة الرعد، والموزون مستعار للمقدر المضبوط، ومعايش جمع معيشة، وبعد الألف ياء تحتية لا همزة كما تقدم في صدر سورة الأعراف. ومن لستم له برازقين عطف على الضمير المجرور في لكم، إذ لا يلزم للعطف على الضمير المجرور المنفصل الفصل بضمير منفصل على التحقيق، أي جعلنا لكم أيها المخاطبين في الأرض معايشة، وجعلنا في الأرض معايشة لمن لستم له برازقين، أي لمن لستم له بمطعمين. وما صدق من الذي يأكل طعامه مما في الأرض، وهي الموجودات التي تقتات من نبات الأرض ولا يعقلها الناس. والإتيان بمن التي الغالب استعمالها للعاقل للتغليب. ومعنى لستم له برازقين نفي أن يكونوا رازقيه، لأن الرزق الإطعام، ومصدر رزقه الرزق بفتح الراء، وأما الرزق بكسر الراء فهو الاسم وهو القوت. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا اعتراض ناشئ عن قوله وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وهو تذييل. والمراد بالشيء ما هو نافع للناس بقارنة قوله وأنبتنا فيها من كل شيء موزون الآية. وفي الكلام حذف الصفة كقوله تعالى: يأخذ كل سفينة غصبا، أي سفينة صالحة. والخزائن تمثيل لصلوحية القدرة الإلهية لتكوين الأشياء النافعة. شبهت هيئة إيجاد الأشياء النافعة بهيئة إخراج المخزونات من الخزائن على طريقة التمثيلية، ورمز إلى الهيئة المشبهة بها بما هو من لوازمها وهو الخزائن. وتقدم عند قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله في سورة الأنعام. وشمل ذلك الأشياء المتفرقة في العالم التي تصل إلى الناس بدوافع وأسباب تستتب في أحوال مخصوصة، أو بتركيب شيء مع شيء، مثل نزول البرد من السحاب وانفجار العيون من الأرض بقصد أو على وجه المصادفة. وقوله وما ننزله إلا بقدر معلوم أطلق الإنزال على تمكين الناس من الأمور التي خلقها الله لنفعهم. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا في سورة البقرة، إطلاقا مجازيا، لأن ما خلقه الله لما كان من أثر أمر التكوين الإلهي شبه تمكين الناس منه بإنزال شيء من علو باعتبار أنه من العالم اللدني وهو علو معنوي، أو باعتبار أن تصاريف الأمور كائن في العوالم العلوية، وهذا كقوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج في سورة الزمر، وقوله تعالى يتنزل الأمر بينهن في سورة الطلاق. والقدر بفتح الدال التقدير، وتقدم عند قوله تعالى فسالت أودية بقدرها في سورة الرعد، والمراد بمعلوم أنه معلوم تقديره عند الله تعالى. قال الله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. انتقال من الاستدلال بظواهر السماء وظواهر الأرض إلى الاستدلال بظواهر كرة الهواء الواقعة بين السماء والأرض، وذلك للاستدلال بفعل الرياح والمنة بما فيها من الفوائد. والإرسال مجاز في نقل شيء من مكان إلى مكان، وهذا يدل على أن الرياح مستمرة الهبوب في الكرة الهوائية، وهي تظهر في مكان آتية إليه من مكان آخر وهكذا. ولواقح حال من الرياح، وقع هذا الحال إدماجا لإفادة معنيين كما سيأتي عن مالك رحمه الله تعالى. ولواقح صالح لأن يكون جمع لاقح، وهي الناقة الحبلى، واستعمل هنا استعارة للريح المشتملة على الرطوبة التي تكون سببا في نزول المطر، كما استعمل في ضدها العقيم ضد اللاقح في قوله تعالى إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وصالح لأن يكون جمع ملقح، وهو الذي يجعل غيره لاقحا، أي الفحل، إذا ألقح الناقة فإن فواعل يجيء جمع مفعل مذكر نادرا كقول الحارث أو ضرار النهشلي لبيك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوايح. روعي فيه جواز تأنيث المشبه به وهي جمع الفحول، لأن جمع ما لا يعقل يجوز تأنيثه. ومعنى الإلقاح أن الرياح تلقح السحاب بالماء بتوجيه عمل الحرارة والبرودة متعاقبين، فينشأ عن ذلك البخار الذي يصير ماء في الجو ثم ينزل مطرا على الأرض، وأنها تلقح الشجرة ذي الثمرة بأن تنقل إلى نوره غبرة دقيقة من نور الشجر الذكر فتصلح ثمرته أو تثبت، وبدون ذلك لا تثبت أو لا تصلح. وهذا هو الإبار، وبعضه لا يحصل إلا بتعليق الطلع الذكر على الشجرة المثمرة، وبعضه يكتفى منه بغرس شجرة ذكر في خلال شجر الثمر. ومن بلاغة الآية إراد هذا الوصف لإفادة كلا العملين اللذين تعملهما الرياح، وقد فسرت الآية بهما. واقتصر الجمهور المفسرين على أنها لواقح السحاب بالمطر، وروى أبو بكر بن العربي عن مالك أنه قال: قال الله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، فلقاح القمح عندي أن يحبب ويسنبل، ولا أريد ما ييبس في أكمامه ولكن يحبب حتى يكون، لو يبس حينئذ لم يكن فسادا لا خير فيه، ولقاح الشجر كلها أن تثمر ثم يسقط منها ما يسقط ويثبت ما يثبت. وفرع قوله: فأنزلنا من السماء ماء على قوله: وأرسلنا الرياح، وقرأ حمزة: وأرسلنا الريح لواقح بإفراد الريح وجمع لواقح على إرادة الجنس، والجنس له عدة أفراد. وأسقيناكموه بمعنى جعلناه لكم سقيا، فالهمزة فيه للجعل، وكثر إطلاق أسقى بمعنى سقى. واستعمل الخزن هنا في معنى الخزن في قوله آنفا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أي وما أنتم له بحافظين ومنشئين عندما تريدون. قال الله تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. لما جرى ذكر إنزال المطر، وكان مما يسبق إلى الأذهان عند ذكر المطر إحياء الأرض به، ناسب أن يذكر بعده جنس الإحياء كله، لما فيه من غرض الاستدلال على الغافلين عن الوحدانية، ولأن فيه دليلا على إمكان البعث، والمقصود ذكر الإحياء ولذلك قدم. وذكر الإماتة للتكميل، والجملة عطف على جملة: ولقد جعلنا في السماء بروجا، للدلالة على القدرة وعموم التصرف. وضمير نحن ضمير فصل دخلت عليه لام الابتداء، وأكد الخبر بإن واللام، وضمير الفصل لتحقيقه وتنزيلا للمخاطبين في إشراكهم منزلة المنكرين للإحياء والإماتة. والمراد بالإحياء تكوين الموجودات التي فيها الحياة وإحياؤها أيضا بعد فناء الأجسام. وقد أدمج في الاستدلال على تفرد الله تعالى بالتصرف إثبات البعث ودفع استبعاد وقوعه واستحالته. ولما كان المشركون منكرين نوعا من الإحياء، كان توكيد الخبر مستعملا في معنيه الحقيقي والتنزيلي. وجملة ونحن الوارثون عطف على جملة: وإنا لنحن نحيي ونميت. ومعنى الإرث هنا البقاء بعد الموجودات، تشبيها للبقاء بالإرث، وهو أخذ ما يتركه الميت من أرض وغيرها. قال الله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. لما ذكر الإحياء والإماتة، وكان الإحياء بكسر الهمزة يذكر بالأحياء بفتحها، وكانت الإماتة تذكر بالأموات الماضين، تخلص من الاستدلال بالإحياء والإماتة على عظم القدرة إلى الاستدلال بلازم ذلك على عظم علم الله، وهو علمه بالأمم البائدة وعلم الأمم الحاضرة. فأريد بالمستقدمين الذين تقدموا الأحياء إلى الموت أو إلى الآخرة، فالتقدم فيه بمعنى المضي، وبالمستأخرين الذين تأخروا وهم الباقون بعد انقراض غيرهم إلى أجل يأتي. والسين والتاء في الوصفين للتأكيد مثل استجاب، ولكن قولهم استقدم بمعنى تقدم على خلاف القياس، لأن فعله رباعي. وقد تقدم عند قوله تعالى: لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون في سورة الأعراف. وقد تقدم في طالع تفسير هذه السورة الخبر الذي أخرجه الترمذي في جامعه من طريق نوح بن قيس ومن طريق جعفر بن سليمان في سبب نزول هذه الآية، وهو خبر واهن لا يلاقي انتظام هذه الآيات ولا يكون إلا من التفاسير الضعيفة. وجملة وإن ربك هو يحشرهم نتيجة هذه الأدلة من قوله: وإنا لنحن نحيي ونميت، فإن الذي يحيي الحياة الأولى قادر على الحياة الثانية بالأولى، والذي قدر الموت ما قدره عبثا بعد أن أوجد الموجودات إلا لتستقبل حياة أبدية، ولولا ذلك لقدر الدوام على الحياة الأولى. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وللإشارة إلى هذا المعنى من حكمة الإحياء والإماتة أتبعه بقوله إنه حكيم عليم تعليلا لجملة وإن ربك هو يحشرهم، لأن شأن إن إذا جاءت في غير معنى للرد على المنكر أن تفيد معنى التعليل والربط بما قبلها. والحكيم الموصوف بالحكمة، وتقدم عند قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، وعند قوله تعالى فاعلموا أن الله عزيز حكيم في سورة البقرة. والعليم الموصوف بالعلم العام أي المحيط، وتقدم عند قوله تعالى وليعلم الذين آمنوا في سورة آل عمران. وقد أكدت جملة وإن ربك هو يحشرهم بحرف التوكيد وبضمير الفصل لرد إنكارهم الشديد للحشر، وقد أسند الحشر إلى الله بعنوان كونه رب محمد صلى الله عليه وسلم تنويها بشأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كذبوه في الخبر عن البعث، وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة، أي فكيف ظنك بجزائه مكذبك إذا حشرهم. قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. تكملة لإقامة الدليل على انفراده تعالى بخلق أجناس العوالم وما فيها، ومنه يتخلص إلى التذكير بعداوة الشيطان للبشر ليأخذوا حذرهم منه ويحاسبوا أنفسهم على ما يخامرها من وسواسه بما يرضيهم. جاء بمناسبة ذكر الإحياء والإماتة، فإن أهم الإحياء هو إيجاد النوع الإنساني، ففي هذا الخبر استدلال على عظيم القدرة والحكمة وعلى إمكان البعث وموعظة وذكرى. والمراد بالإنسان آدم عليه السلام، والصلصال الطين الذي يترك حتى ييبس، فإذا يابس فهو صلصال وهو شبه الفخار، إلا أن الفخار هو ما يابس بالطبخ بالنار، قال تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار. والحمأ الطين إذا سود وكرهت رائحته، وقوله من حمأ صفة لصلصال، ومسنون صفة لحمأ أو لصلصال، وإذ كان الصلصال من الحمأ فصفة أحدهما صفة للآخر، وهو اسم مفعول من فعل سنه إذا تركه مدة طويلة تشبه السنة، وأحسب أن فعل سن بمعنى ترك شيئا مدة طويلة غير مسموع، ولعل تسنه بمعنى تغير من طول المدة أصله مطاوع سنة ثم تنوسي منه معنى المطاوعة، وقد تقدم قوله تعالى لم يتسنى في سورة البقرة. والمقصود من ذكر هذه الأشياء التنبيه على عجيب صنع الله تعالى إذا أخرج من هذه الحالة المهينة نوعا هو سيد أنواع عالم المادة ذات الحياة. وفيه إشارة إلى أن ماهية الحياة تتقوى من الترابية والرطوبة والتعفن، وهو يعطي حرارة ضعيفة، ولذلك تنشأ في الأجرام المتعفنة حيوانات مثل الدود، ولذلك أيضا تنشأ في الأمزجة المتعفنة الحمى. وفيه إشارة إلى الأطوار التي مرت على مادة خلق الإنسان، وتوكيد الجملة بلام القسم وبحرف قد لزيادة التحقيق تنبيها على أهمية هذا الخلق وأنه بهذه الصفة. وعطف جملة والجان خلقناه إدماج وتمهيد إلى بيان نشأة العداوة بين بني آدم وجند إبليس، وأكدت جملة والجان خلقناه بصيغة الاشتغال التي هي تقوية للفعل بتقدير نظيره المحذوف، ولما فيها من الاهتمام بالإجمال ثم التفصيل لمثل الغرض الذي أكدت به جملة ولقد خلقنا الإنسان إلى آخرها. وفائدة قوله من قبل أي من قبل خلق الإنسان تعليم أن خلق الجان أسبق، لأنه مخلوق من عنصر الحرارة، والحرارة أسبق من الرطوبة. والسموم بفتح السين الريح الحارة، فالجن مخلوق من النارية والهوائية ليحصل الاعتدال في الحرارة فيقبل الحياة الخاصة اللائقة بخلقة الجن. فكما كون الله الحمأة الصلصال المسنون لخلق الإنسان، كون ريحا حارة وجعل منها الجن، فهو مكون من حرارة زائدة على مقدار حرارة الإنسان ومن تهوية قوية، والحكمة كلها في إتقان المزج والتركيب. قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. عطف قصة على قصة. وإذ مفعول لفعل أذكر محذوف، وقد تقدم الكلام في نظائره في سورة البقرة وفي سورة الأعراف. والبشر مرادف الإنسان، أي أني خالق إنسانا، وقد فهم الملائكة الحقيقة بما ألقى الله فيه من العلم، أو أن الله وصف لهم حقيقة الإنسان بالمعنى الذي عبر عنه في القرآن بالعبارة الجامعة لذلك المعنى. وإنما ذكر للملائكة المادة التي منها خلق البشر ليعلموا أن شرف الموجودات بمزاياها لا بمادة تراكيبها، كما أومأ إلى ذلك قوله فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. والتسوية تعديل ذات الشيء، وقد أطرقت هنا على اعتدال العناصر فيه واكتمالها بحيث صارت قابلة لنفخ الروح. والنفخ حقيقته إخراج الهواء مضغوطا بين الشفتين مضمومتين كالصفير، واستعير هنا لوضع قوة لطيفة السريان قوية التأثير دفعة واحدة، وليس ثمة نفخ ولا منفوق. وتقريب نفخ الروح في الحي أنه تكون القوة البخارية أو الكهربائية المنبعثة من القلب عند انتهاء استواء المزاج وتركيب أجزاء المزاج تكونا سريعا دفعيا، وجريان آثار تلك القوة في تجاويف الشرايين إلى أعماق البدن في تجاويف جميع أعضائه الرئيسة وغيرها. وإسناد النفخ وإضافة الروح إلى ضمير اسم الجلالة تنويه بهذا المخلوق، وفيه إيماء إلى أن حقائق العناصر عند الله تعالى لا تتفاضل إلا بتفاضل آثارها وأعمالها، وأن كراهة الذات أو الرائحة إلى حالة يكرهها بعض الناس أو كلهم إنما هو تابع لما يلائم الإدراك الحسي أو ينافره تبعا لطباع الأمزجة أو لإلف العادة، ولا يؤبه في علم الله تعالى. وهذا هو ضابط وصف القذارة والنزاهة عند البشر. ألا ترى أن المنية يستقدر في الحس البشري على أن منه تكوين نوعه، ومنه تخلقت أفاضل البشر؟ وكذلك المسك طيب في الحس البشري لملائمة رائحته للشم، وما هو إلا غدة من خارجات بعض أنواع الغزال. قال تعالى وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهذا تأصيل لكون عالم الحقائق غير خاضع لعالم الأوهام. وفي الحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وفيه لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة ودمه يشخب، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. ومعنى فقعوا له ساجدين، أسقطوا له ساجدين. وهذه الحال لإفادة نوع الوقوع، وهو الوقوع لقصد التعظيم كقوله تعالى وخروا له سجدا. وهذا تمثيل لتعظيم يناسب أحوال الملائكة وأشكالهم تقديرا لبديع الصنع والصلاحية لمختلف الأحوال الدال على تمام علم الله وعظيم قدرته. وأمر الملائكة بالسجود لا ينافي تحريم السجود في الإسلام لغير الله من وجوه، أحدها أن ذلك المنع لسد ذريعة الإشراك، والملائكة معصومون من تطرق ذلك إليهم، وثانيها أن شريعة الإسلام امتزت بنهاية مبالغ الحق والصلاح، فجاءت بما لم تجئ به الشرائع السلفية، لأن الله أراد بلوغ أتباعها أوج الكمال في المدارك. ولم يكن السجود من قبل محظورا، فقد سجد يعقوب وأبناؤه ليوسف عليه السلام وكانوا أهل إيمان. وثالثها أن هذا إخبار عن أحوال العالم العلوي، ولا تقاس أحكامه على تكاليف عالم الدنيا. وقوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون عنوان على طاعة الملائكة، وكلهم أجمعون تأكيد على تأكيد، أي لم يتخلف عن السجود أحد منهم. وقوله إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، تقدم القول على نظيره في سورة البقرة وسورة الأعراف. وقوله هنا أن يكون مع الساجدين بيان لقوله في سورة البقرة واستكبر، لأنه أبى أن يسجد وأن يساوي الملائكة في الرضا بالسجود، فدل هذا على أنه عصى وأنه ترفع عن متابعة غيره. وجملة ما لك ألا تكون مع الساجدين استفهام توبيخ، ومعناه أي شيء ثبت لك، أي متمكنا منك، لأن اللام تفيد الملكة. وألا تكون معمول لحرف جر محذوف تقديره فيه، وحذف حرف الجر مضطرد مع أن، وحرف أن يفيد المصدرية، فالتقدير في انتفاء كونك من الساجدين. وقوله لم أكن لأسجد جحود، وقد تقدم أنه أشد في النفي من لا أسجد، في قوله تعالى: ما يكون لي أن أقول في آخر العقود. وقوله: لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، تأييد لإبايته من السجود بأن المخلوق من ذلك الطين حقير ذميم لا يستأهل السجود. وهذا ضلال نشأ عن تحكيم الأوهام بإعطاء الشيء حكم وقعه في الحاسة الوهمية دون وقعه في الحاسة العقلية، وإعطاء حكم ما منه التكوين للشيء الكائن، فشتان بين ذكر ذلك في قوله تعالى للملائكة: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، وبين مقصد الشيطان من حكاية ذلك في تعليل امتناعه من السجود للمخلوق منه بإعادة الله الألفاظ التي وصف بها الملائكة. وزاد في قال ما حكي عنه في سورة صاد إذ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ولم يحكي عنه هنا. وبجموع ما حكي عنه هنا وهناك كان إبليس مصرحا بتخطئة الخالق كافرا بصفاته، فاستحق الطرد من عالم القدس، وقد بيناه في سورة صاد. وعطفت جملة أمره بالخروج بالفاء لأن ذلك الأمر تفرع على جوابه المنبئ عن كفره وعدم تأهله للبقاء في السماوات. والفاء في فإنك رجيم دالة على سبب إخراجه من السماوات، وإن مؤذنة بالتعليل، وذلك إيماء إلى سبب إخراجه من عوالم القدس، وهو ما يقتضيه وصوه بالرجيم من تلوث الطوية وخبث النفس، أي حيث ظهر هذا فيك فقد خبثت نفسك خبثا لا يرجى بعده صلاح، فلا تبقى في عالم القدس والنزاهة. والرجيم المطرود، وهو كناية عن الحقارة، وتقدم في أول هذه السورة وحفظناها من كل شيطان الرجيم، وضمير منها عائد إلى السماوات، وإن لم تذكر لدلالة ذكر الملائكة عليها، وقيل إلى الجنة، وقد اختلف علماؤنا في أنها موجودة. واللعنة السب بالطرد، وعلى مستعملة في الاستعلاء المجازي، وهو تمكن اللعنة والشتم منه حتى كأنه يقع فوقه. وجعل يوم الدين، وهو يوم الجزاء، غاية للعن استعمالا في معنى الدوام، كأنه قيل أبدا، وليس ذلك بمقتضى أن اللعنة تنتهي يوم القيامة ويخلفها ضدها، ولكن المراد أن اللعنة عليه في الدنيا إلى أن يلقي جزاء عمله، فذلك يومئذ أشد من اللعنة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.